بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فلا زال حديثنا متواصلا في سلسلة الهداية. نتكلم هنا على مسألة عظيمة، وهي تبديل أحكام الله وشرائعه. ونقول أن تبديل أحكام الله وشرائعه بأحكام وقوانين من وضع البشر وجعلها حاكمة في عقائد الناس ودمائهم وأموالهم وأعراضهم، وفي المقابل إماتة أو إماتة شريعة الله تبارك وتعالى كاملة، فهذا لا شك ولا ريب أنه من الكفر البواح والشرك الصراح، وهو من المحادة لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي قوي عزيز. قال الطبري: يقول تعالى ذكره: إن الذين يخالفون الله في حدوده وفرائضه فيجعلون حدودا غير حدوده، قال: وذلك هو المحادة لله ورسوله. قال الطبري: فيجعلون حدودا غير حدوده، وذلك هو المحادة. يقول ربنا تبارك وتعالى بعد هذه الآيات من سورة المجادلة: قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا، فلن تجد أبدا البت ولن تجد في قديم الزمان ولا في آخر الزمان قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون هؤلاء، يودون هؤلاء المحادين والمبدلين لشريعة الله تبارك وتعالى ويوالونهم. قال أبو زيد في قوله: ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، قال: لا يعملون بما في التوراة والإنجيل، بل حرفوهما وأتوا بأحكام كثيرة من قبل أنفسهم. نقول أن صورة التبديل العام الذي وقع في هذا الزمان ليست هي محل نزاع بين سلف البتة ولا من جاء بعدهم ولا من جاء بعدهم، بل لم يقع في الأمة أو في تاريخ هذه الأمة صورة هذا التبديل العام إلا ما يحكى عن التتار وقوعه ونقل بإزائه إجماع حكاه ابن كثير على كفرهم. قال: فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر، يعني من تحكم إلى الشرائع المنسوخة كالتوراة والإنجيل كفر. قال: فكيف بمن تحكم إلى الياسة وقدمها عليه؟ فمن فعل ذلك، قال: فمن فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين. قال الله تعالى: فحكم الجاهلية يبغون. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. صورة التبديل ولأحكام الله تبارك وتعالى فيها نزلت آيات المائدة التي سبق ذكرها في قوله تبارك وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. جاء في حديث البراء بن عازب قال: هي في الكفار كلها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه فأمر به فرجما. قال: اللهم إني أول من أحيا أمرك. فاليهود ماذا؟ أماتوا حكم الله تبارك وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم أحياه بماذا؟ بإقامته وإحيائه، كما هو حال طواغيت هذا الزمان، حيث أنهم ماذا؟ بدلوا دين الله تبارك وتعالى وأماتوا وأماتوا وأماتوا أحكام المولى تبارك وتعالى، بدلوه بزبالات عقول الفلاسفة كما سيأتي معنا. الأمة سارت وسلكت نحو أهل الكتاب حذو القذة بالقذة، وصدق فيهم حذيفة لما قال لما فسر قوله تبارك وتعالى: من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، لما قيل أنها نزلت في أهل الكتاب وهي خاصة بهم كما يقول بعضهم، قال: نعم الإخوة لكم بنو إسرائيل إن كانت لكم كل حلوة ولهم كل مرة ولا تسلكن طريقهم قداء الشرك. وقال كذلك حذيفة: أول ما تفقدون من دينكم الخشوع، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة، ولا يصلين الناس وهن حيض، أو ولا يصلين النساء وهن حيض، ولا ينقضن الإسلام عروة، ولا تركبن طريق من كان قبلكم. حذو النعل بالنعل وحذو القدة بالقدة، لا تخطئون طريقهم ولا يخطأ بكم. توصيف دقيق من حذيفة لهذا الزمان، قال: لا تخطئون طريقهم ولا يخطأ بكم. نقول أن سورة الآية المائدة هي تتناول اليهود بسبب ماذا؟ بسبب مخالفتهم لحكم الله تبارك وتعالى في واقعة الرجم، وهذا أجمع عليه أهل التفاسير كما مرت بذلك الآثار في تفسير قوله يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. والمتقرر أن في الأصول أن صورة السبب قطعية الدخول، قال في الإتقان فإن دخول صورة السبب قطعي وإخراجها بالاجتهاد ممنوع كما حكى الإجماع عليه القاضي أبو بكر في التقريب، قال ولا التفات إلى ما شذ فجوز ذلك. قال ابن زيد في قوله فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، قال هؤلاء اليهود كتبوا كتابا ضاد به كتاب الله يقال له المثنات، والمحق فيها مبطل في التوراة والمبطل فيها محق في التوراة. قال أبو عبيد القاسم بن سلام فسألت رجلا من أهل العلم بالكتب الأول قد عرفها وقرأها عن المثنات، فقال إن الأحبار والرهبان من بني إسرائيل بعد موسى وضعوا كتابا فيما بينهم على ما أرادوا غير كتاب الله تبارك وتعالى فسموه المثنات، كأنه يعني أنهم أحلوا فيه ما شاءوا وحرموا فيه ما شاءوا على خلاف كتاب الله تبارك وتعالى، كما وضع قومنا اليوم كتابا سموه الدستور فأحلوا فيه ما شاءوا وحرموا فيه ما شاءوا. إن كان البخاري يعبر عن أو يقول عن مانع الزكاة أنهم أرادوا تبديل الدين وأحكامه فكيف بمن بدل الدين كله؟ قال البخاري فلم يلتفت أبو بكر إلى مشورة إذا كان عنده حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فالذين فرقوا بين الصلاة والزكاة، قالوا وأرادوا تبديل، قاله وأرادوا تبديل الدين وأحكامه، قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. وما وقع فيه الناس اليوم كما سبق معنا في بابه أو في درس الجاهلية أشد مما وقع فيه اليهود بالأمس بمفاهيم، حيث أن اليوم هو الإلحاد في الحاكمية والتشريع، وصورة الذي وقع فيه الناس اليوم لا شك ولا ريب أنه يدخل فيما لا في صورة سبب النزول كما سبق معنا في حديث البراء بن عازب، فدخوله في صورة السبب من باب أولى وأحرى. إذا كان السلف رحمة الله عليهم قد حكموا بكفر من حكم وأفتى بكتاب الحيل لأبي حنيفة، فكيف بمن حكم بكتاب جريمي بن ثام؟ جريمي بن ثام هذا هو فيلسوف اللذة يسمونه، وقانونه هو الحاكم في دماء الناس وأعراضهم وأموالهم في هذا الزمان. جريمي بن ثام عاش في الفترة وفي القرن 18، هو عالم قانون وفيلسوف إنجليزي يسمونه المصلح القانوني والاجتماعي، عندهم هو المصلح القانوني والاجتماعي بل هو المفسد القانوني والاجتماعي، وهو المنظر الرائد في فلسفة القانون الأنجلو أمريكي. يعرف هذا بن ثام بأنه البديهية الأساسية، يعني بن ثام هذا هو القاعدة الصلبة عندهم أو البديهية الأساسية في ماذا؟ في قانونهم. لجيريمي فلسفة متمحورة حول مبدأ اللذة، يعني هو يسمونه فيلسوف ماذا؟ اللذة. يقول جيريمي أن السعادة المطلقة لأكبر عدد من الأشخاص هي مقياس الصواب والخطأ، السعادة المطلقة لأكبر عدد من الأشخاص هي مقياس الصواب والخطأ، هذه القاعدة التي بنى عليها القانون جيريمي بن ثام، فعنده أن السعادة المطلقة لأكبر عدد من الأشخاص هي مقياس الصواب والخطأ. مثاله الزنا تحقق السعادة المطلقة لأكبر عدد من الأشخاص، فعلى ميزان جيريمي هي ماذا؟ هي صواب وفضيلة، صواب وفضيلة. مثلا الربا تحقق السعادة المطلقة لأكبر عدد من الأشخاص، فعلى ميزان جيريمي هي ماذا؟ صواب وفضيلة. القصاص لا يحقق السعادة المطلقة لأكبر عدد من الأشخاص، فهو في ميزان جيريمي خطأ ولذيلة. فميزان الفضائل والرذائل في عند فيلسوف اللذة إنما هو على ميزان اللذة المتحققة لأكبر عدد من الأشخاص. أفكار جيريمي أثرت على القانون العالمي كله، سواء كان القانون الأنجلو أمريكي أو القانون الفرنسي وغيره، هو الذي أصل لحريات الأفراد وفصل الكنيسة على الدولة وحرية التعبير والمساواة وحقوق المرأة وحقوق الطلاق وعدم تجريم أفعال المثلية الجنسية، وكذلك ألغى قانون الاسترقاق والعقوبات يسمونها العقوبات البدنية هي الحدود، وكذلك ألغى القصاص ونحو ذلك. فنقول أن أن الناس يتحاكمون في هذا الزمان إلى قانون جريمي بن ثعلب. إذا كان السلف كفروا أبو حنيفة لأنه كتب كتابا أحل فيه ما حرم الله تبارك وتعالى وغير ذلك مما وقع فيه، فكيف بمن تحاكم إلى قانون فيلسوفي اللذة؟ والله المستعان. قال عبد الله بن مبارك: من نظر في كتاب الحيري لأبي حنيفة أحل ما حرم الله وحرم ما أحل الله. قال ابن المبارك: كذلك من كان كتاب الحيري في بيته يفتي به أو يعمل بما فيه فهو كافر، بالت امرأته وبطل حجه. قال: فقيل له: إن في هذا الكتاب إذا أرادت المرأة أن تخترع من زوجها ارتدت عن الإسلام حتى تبين ثم تراجع الإسلام. فقال عبد الله: من وضع هذا فهو كافر، بانت منه مرأته وبطل حجه. فقال له خاقان المؤمن: من وضعه؟ ما وضعه إلا إبليس. قال: الذي وضعه عندي أبلس من إبليس. قال الأوزاعي: من أخذ بنوادر العلماء خرج من الإسلام. أقول: كيف بمن أخذ بقوانين أعداء الله من أهل الكتاب؟ قال الشعبي: والله لأن اتخذتم المقاييس أو بالمقاييس لتحرمن الحلال ولتحلن الحرام. وقال أبي عبد الله رحمه الله تعالى: هذه الحية التي وضعها هؤلاء أبو حنيفة وأصحابه عمدوا إلى السنن فاحتالوا في نقضها، أتوا إلى الذي قيل لهم إنه حرام واحتالوا فيه حتى أحلوه. روى البيهقي بسنده قال: سمعت إسماعيل بن إسحاق القاضي يقول: دخلت على المعتضد فدفع إلي كتابا نظرت فيه، وكان قد جمع له الرخص من زلل العلماء وما احتج به كل منهم لنفسه، فقلت له: يا أمير المؤمنين، مصنف هذا الكتاب زنديق. قال: لم تصح هذه الأحاديث. قلت: الأحاديث على ما رويت، ولكن من أباح المسكر لم يبح المتعة، ومن أباح المتعة لم يبح الغناء والمسكر، وما من عالم إلا ولا أو زل، ومن جمع زلل العلماء ثم أخذ بها ذهب دينه. فأمر المعتضد فأحرق ذلك الكتاب. نقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.